إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه سبحانه الطيب سبحه والوحش مجده والحوت نجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا له في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله امام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه يا مولانا في الآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت ورحيم ثم أما بعد فخير الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعصوم. أيها الإخوة الكرام والأخوات، إن العبد منذ أن أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا وهو يعلم حقيقة لا مفر منها ولا محيد عنها وهو أنه يعيش في هذه الحياة الدنيا زمنا ثم يذهب لملاقبته ثم يذهب لملاقات الله سبحانه وتعالى ومقابلته ويقف العبد بين يدي ربه ومولاه. السعيد كل السعادة من خرج من هذه الدنيا وقد قدم صالحا بين يدي ربه ومولاه، وحين يقابل العبد ربه يفرح بما قدمه، وقد علم الله سبحانه وتعالى ضعف العباد، وعلم قلة أعمالهم، فحباهم بالفضل والإحسان والخيرات، فاغتنم الصالحون هذه الفرص، وتقربوا إلى الله وتعرضوا لهذه النفحات، ففلتوا وسعدوا في الدنيا وسعدوا كذلك في الآخرة. قال ربنا جل شأنه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول الفوز الأعظم إذا زحزح العبد عن النار وأدخل الجنة. هذه النار التي يسعى العبد سعيا حثيثا لكي يبتعد عن هذه النار، لكي ينجو من هذه النار، لكي يسلم من هذه النار. يقدم العبد أعمالا صالحة، غاية ما يرجوه من هذه الأعمال أن يخلص الله رقبته من النار. يدعو الناس وخلاص في شهر رمضان مهتهلين متذللين إلى ربهم ومولاهم، رافعين أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى قائلين: اللهم أعتق رقابنا من النار. وقد علموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب وفتح فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. في كل ليلة يعتق ربنا سبحانه وتعالى أناسا من النار. كم عددهم؟ الله أعلم. 100,000، أكثر، أقل، الله أعلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى رب كريم، قد حث عباده في الدنيا على أن يعتقوا الرقاب، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، ورحمته وسعت كل شيء، فكيف يحث عباده على الاعتاق وارتكاب الرقاب وهو سبحانه وتعالى يلقي عباده في ربه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل على اعتاق الرقاب في الدنيا اجرا كبيرا واسعا، وهو سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين. هذه النار التي حذرنا ربنا سبحانه وتعالى منها كثيرا، ويكتب العبد كتاب ربه سبحانه وتعالى، يجد انه لا تمر صفحات الا وقد انذرنا ربنا سبحانه وتعالى هذه النار. قال جل شانه: فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى. بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى الناس جميعا فقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. يقول: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. سفيان الثوري رحمه الله كان يقوم من نومه على هذه الكلمات: النار، النار، النار. ذكر النار أغلقه في المنام. يقلب عبده في صفحات القرآن الكريم، يجد أن الله سبحانه وتعالى قال عن الذين كفروا: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الله سبحانه وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. قال الله سبحانه وتعالى: تكاد تميز من الغيظ. قال ربنا سبحانه: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال ربنا سبحانه وتعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من قرب أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الهلك. قال جل شأنه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا ضريع. هذه والعبد يقف على هذه الآيات يسد له أن يقف في قراءته ويقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم أعتق رقبتي من النار. عتق الرقاب هو أعلى درجة من درجات النجاة من النار. فمن درجات النجاة أن يغفر الله سبحانه وتعالى العبد، درجة يسعى العبد إليها أن يغفر الله سبحانه وتعالى. يقصر الإنسان إلى الدعاء: اللهم اغفر لي، أستغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وأدخلني في رحمتك. مغفرة الله سبحانه وتعالى أن يقع العبد في الذنب ويغفر الله سبحانه وتعالى له هذا الذنب، ويأتي يوم القيامة يذكره الله سبحانه وتعالى بذنوبه ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أعلى منها درجة، درجة العفو، يدعو العبد يقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. من عبد البشر اي يبدو الله سبحانه وتعالى عنه هذه السيئات كانه الارض كبهر، يهدي يوم القيامه كانه ما فعلها اعلى درجه درجه العتق من النار. معناها ان يخرج العبد ويمشي في الناس وقد كتب الله سبحانه وتعالى عنده ان هذا العبد لا تمسه، ان هذا العبد النار محرمة عليه. تعال معي الى شعور الصديق ابي بكر رضي الله عنه، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر انت عتيق الله من النار. كيف كان شعوره؟ كيف كان احساسه وهو يمشي في الناس بعد هذه الكلمه؟ وقد اخبره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن الله قد حرم عليه النار. كان والله يسعى في العمل أكثر، وكان في اجتهاده أكثر أن يعتق الله سبحانه وتعالى العبد من النار، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ضمن له ما سلف وما سيأتي. يخرج العبد وقد غفر الله سبحانه وتعالى له ما مضى من ذنوبه، وتكفل الله سبحانه وتعالى بما هو آت من أعماله. فإذا وقع العبد في ذنب أو في سيئة تكفل الله له بتوبة صادقة صالحة يقبلها ربه سبحانه وتعالى. لا يتوبه العبد، لا يتوبه ربه سبحانه وتعالى إلى نفسه، فلو تركه إلى نفسه ضرب. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. العتق من النار درجة عالية، هي مكافأة. تجد أعظم المواسم التي يعتق الله سبحانه وتعالى فيها عبادة النار في رمضان وفي يوم عرفة. في يوم عرفة يعتق ربنا سبحانه وتعالى رقابا من النار، وفي رمضان في كل ليلة يعتق ربنا سبحانه وتعالى رقابا من النار. هذا هو موسم الفكاك من النار. ربنا سبحانه وتعالى كريم، يحب التوبة ويحب التائبين. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يعتق رقاب عباده من النار. كان حكيم بن حزام في يوم عرفة يأتي بمئة من العبيد ثم يرفع يديه إلى السماء ويقول يا رب عبدك أعتق عبيده فأعتق رقبتي من النار. ربنا سبحانه وتعالى جعل من في الدنيا من أحكام العبودية في الدنيا أن العبد إذا اعتقه مولاه لا يحق ولا يجوز له أن يعيده إلى الرق مرة أخرى. إذا قال المولى للعبد اذهب وأنت حر لوجه الله لا يجوز له أن يعيده إلى الرق مرة أخرى. وربنا سبحانه وتعالى أولى بذلك الكرم، فإذا أعتق عبدا من النار لا يعيده ربنا سبحانه وتعالى من النار مرة أخرى. فإن العبد قد يدخل النار ثم يخرج منه إلى الجنة، لكن من كرم الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا دخل الجنة لا يخرج منها إلى النار أبدا. العبد قد يمكث في النار مدة من الزمن يخلصه الله سبحانه وتعالى ويمحصه ويهذبه وينقيه ثم بعد ذلك يخرج من الجنة. أما العبد إذا دخل الجنة لا يخرج منها أبدا. والله سبحانه وتعالى إذا أعتق عبدا من النار وكتبت الملائكة أن هذا العبد قد أعتق الله رقبته من النار، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يعيده من النار مرة. وقف مرة أحدهم وقال: قال هذه الأبيات وما أشبهها. قال: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبرار، وأنت يا سيدي أولى بذا كرمي، قد شبت في الرق فأعتقني من النار. يقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم، الملك الذي عنده عدد من العبد، إذا شاب هذا العبد، شاب في خدمة سيده، شاب في خدمة الملك، يعطيه الملك مكافأة نهاية الخدمة، يكافئه الملك، يعطيه مكافأة ويعطيه. يقول: إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبرار، وأنت يا سيدي أولى بذا كرمي، قد شبت في الرق فأعتقني من النار. العتق من النار معناه أن العبد مستحق لدخول النار، لكن الله سبحانه وتعالى يكرمه بالعتق لهذا النار. العتق معنى ذلك أن العبد في عبودية، العبودية يكون عبد عبدا لله سبحانه وتعالى، عبودية اضطرار شاء ورفض، ما من واحد من الناس إلا وهو عبد لله. وهناك عبودية اختيار يتدخل بها العبد أنه عبد لله سبحانه وتعالى. تجد في ثنايا ربنا سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه بمقام العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ومما زادني شرفا وجيها، بكيت بأخلص أخ أسرايا دخولي تحت قولك يا عبادي وأبصيرات لأحمدني نبيا. يكثر العبد في هذه الليالي من هذه الدعوات، فإن العبد إذا تقبل الله سبحانه وتعالى وأجاب دعوة من هذه الدعوات، سعد العبد بين يدي ربه ومولاه، وما رأى النار وما دخلها يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا جميعا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. نقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الواحد منا إذا سمع ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليل، يظن أن هذا الذي يعتقه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قام لله قائما راكعا ساجدا من أذان المغرب بعد دخول الليلة إلى طلوع الشمس، قام الليل كاملا حتى يعتقه ربنا سبحانه وتعالى من النار. لكن العبد إذا نظر في كرم الله سبحانه وتعالى يجد أن رجلا أمات هذا على الطريق، رجل كان يمشي في طريق فوجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر له. رب عمل لا يأخذ من العبد ثوان معدودات يغفر الله سبحانه وتعالى. ورب امرأة مشت في صحراء فسقت كلبا فشكر الله سبحانه وتعالى لها فغفر له. رب عبد في لحظة معينة، في لحظة واحدة، يظله ربنا سبحانه وتعالى في ظل عرش، وأنت تقرأ في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، تجد أن منهم أناسا قد قاموا بفعل ربما لا يتجاوز دقائق معدودات، ربما ما صنع في حياته هذا العمل وما كرره إلا مرة واحدة. ورجل ذكر الله رمضان خاليا ففاضت عيناه. هي دقائق معدودات لكن تقبلها الله سبحانه وتعالى فأظله في ظل العرش. رجل تصدق بصدقة فأخفاها فما علمت شماله ما أنفقت يمينه، أو ما علمت يمينه ما أنفقت شماله. هذا الرجل تصدق في لحظة واحدة تقبلها الله سبحانه وتعالى. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال في لحظة واحدة لجأ إلى الله فتقبل الله منه عملا واحدا فأظله في ظل عرشه. فمعنى العزة من النار أن العبد صدق في لحظة مع ربه ومولاه، نظر الله في قلبه فرأى في قلبه خيرا، يعني له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. أختم بعملي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم يعتق به ربنا سبحانه وتعالى رقابا من النار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء. هذا الدعاء يدعو به العبد في صباحه وفي مسائه، في كل صباح أربع مرات وفي كل مساء أربع مرات، يخلص الله رقبة العبد من أن يقول في صباحه: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. إذا قال العبد مرة أعتق الله ربعه من النار، إذا قال العبد مرتين أعتق الله نصفه من النار، إذا قال العبد أربع مرات أعتقه الله من النار، وإذا أمسى يقول: اللهم إني أمسيت الشرك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء يصبح الإنسان في يومه يشهد ربنا سبحانه وتعالى ويشهد الملائكة بإخلاص التوحيد لله رب العالمين، وفي مساء يعود بالتوحيد الخالص إلى الله، في صباحه يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، في مساء يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، قبل نومه يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى تعاليه أن يتقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مستضعفا إلا قويته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته. يا ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وأحبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء، اللهم وأعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية لا إله إلا الله، اللهم وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم واجعل مصدر عند النمام سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.